الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله كتابه باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي وهو من الثقات من رجال الصحيح. قال حدثنا جويرية ابن أسماء عن ابن أسماء ابن أسماء من الثقات الأسماء عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو قيل هو أزبة الناس في ابن عمر، ومن أزبة الناس في ابن عمر. قال عن عبد الله، عبد الله هنا عبد الله بن عمر، والقرينة كما قلنا الأصل في الإطلاق عبد الله بن مسعود، لكن القرينة هنا برواية نافع. قال عن عبد الله رضي الله عنه قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. قال فما عنف واحدا من الفريقين. أنا بس أريد أن تقف عند هذه مسألة من الأهمية المكان، قال فما عنف واحدا من الفريقين، لأنها مسألة فاصلة فارقة في مسألة مهمة. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالغزو، والأمر بالغزو فيه ما فيه من المصالح، لأنه يعني حفظ حياة المسلمين، حفظ بيضة المسلمين، وأيضا فيه رد الكفار عن أهل الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة بني قريظة، طبعا تعلمون أن بني النضير وبني قريظة أن السلام أجلى من أجلى وقاتل من قاتل، هو أجلى بني النضير للخيانة، وبني قريظة أيضا لما خانوا قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم او حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على راي من؟ على راي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احد الظهر الا في بني قريظه. هذا امر من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الناس هنا الان عندنا ظاهر ومعنى، بعض الناس نظر الى الظاهر فقال قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه، فغلب الظاهر وصلى العصر في بني قريظه. واما الاخرون فنظروا الى المعنى وقالوا أن السلام قال بذلك لاستنهاض الهمم للسرعة حتى نصل سريعا إلى بني قريظة، لكن عندنا محكم وعندنا مظنون. هذا ظن إن نقول أن السلام قال ذلك جزما، لا، هذا ظن بأنه أراد لنا الإسراع، وأن المحكم عندنا أن الله قد أمر بالصلاة في وقتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أفضل أعمال قال الصلاة على أو الصلاة في وقتها. فلما اختلف عندهم الظاهر والمعنى فمنهم من أخذ بالمعنى وقام فصلى قبل أن يصل بني قريظة، وتمسك الآخرون بالظاهر وقالوا لا نصلي إلا في بني قريظة. فنتج عن ذلك أن السلام نما لعلمه أن هناك من صلى قبل دون بني قريظة، وهناك من صلى عندما وصل لبني قريظة. ظاهر الأمر أن السلام قال إذا صليت فصلي في بني قريظة، لا تصلين العصر إلا في بني قريظة، فأخذوا وعضوا من نواجز على ذلك. هنا الراوي يقول فما عنف واحدا من الفريقين، استدل به بعض الأصوليين الذين يقولون بأن الحق متعدد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما عنف أحدا من الاثنين، بعضهم صلى دون بني قريظة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين، والأصل في نهي التحريم، ولو كان حراما وما فعلوه منكرا لإيش؟ لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر بل لم يعنف بأبي هو وأمي. والآخرون أخذوا بالظاهر وصلوا في بني قريظة، فقالوا إذن الحق متعدد، وهذا خطأ بين. والصحيح الراجح في التأصيل المحكم بأن الحق واحد غير متعدد. قال الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فذلك قال علماؤنا الحق واحد. وأيضا الحق واحد بصريح قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولو قالوا المجتهد مصيب في كل أحوالي لما أنكر السلام على أبي بكر في إيش؟ في اجتهادي في تأويل الرؤية، عندما أول فقال يا رسول الله أصبت أم أخطأت؟ قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، إذا الحق غير متعدد هنا الآن، قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا. ولذلك قال أقسم عليه أن يقول له، قال لا تقسم. الغرض المقصود بأن الحق والأدلة على ذلك الحق واحد وليس متعددا بحال من الأحوال. طب ماذا نقول في أن الراوي قال فما عنف أحدا؟ قلنا نعم، هو ما قال أقر الاثنين، قال ما عنف أحدا ولم يقل أقر الفريقين، قال ما عنف أحدا، وهذا حق لأن المجتهد لا يعنف، بل المجتهد شكره الله جل في علاه وجعل له الأجر، فكيف يعنف؟ إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، يبقى لا تعنيف ولا إنكار. لذلك العلماء يقولون بالقاعدة الفقهية الأصولية قالوا لا إنكار على إيش؟ ها الخلاف المعتبر، الخلاف المعتبر لا إنكار فيه، الخلاف المعتبر لا إنكار فيه بحال محور. لما لا إنكار في الخلاف المعتبر؟ لأنه كما قلنا المسألة المادة كل منهم يريد أن يصيب الحق، واجتهاده مشكور عند رب العالمين في علاه، والذي له أجران أنه أن الله شكره لاجتهاده وشكره مرة ثانية لإيش؟ لإصابته الحق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء سبحانه جل في علاه. فهنا قال فما عنف أحدا، ولم يقل أنه أقر الفريقين. أنا أدين الله بأن الحق كان مع الذين صلوا في بني قريظة، والظاهر يقدم حتى ولأن المعنى له ما له من الوجاهة، فالظاهر يقدم على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، هو يعلم أنه قد يتأخر بهم الوقت أو يفوت الوقت، هو يعلم بذلك، ولذلك قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فالحق واحد وغير متعدد بحال من الأحوال. وفيها أيضا حرص الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا شدة حرص الصحابة على الصلاة، فالصلاة هي الركن الرقيم من هذا الدين. وأنت ترى حرص الصحابة هذا يدل لك على أن الإجماع عندهم كان على كفر تارك الصلاة، هذا اتفاق. ولذلك لما ناظر أبو بكر عمر بن الخطاب نقله من المختلف فيه إلى المتفق عليه، والمتفق عليه هو الصلاة. قال له والله لأقاتلن من فرق بين الزكاة وبين الصلاة. يبقى الصلاة بقى الصلاة هي حق البدن، والزكاة حق المال. لذلك نقول بأن الحق واحد وليس متعددا. وهنا الصحابة كان الحرص شديدا عندهم في مسألة الصلاة، والحرص أشد في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال الله جل في علاه، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على أبي موسى وكان يصلي ناداه فلم يرد، فلم انتهى ذهب إليه فقال لي لم ترد؟ قال من عنتني الصلاة يا رسول الله؟ قال ألم تسمع لقول الله جل في علاه استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره تشريع، وأمره ما كان إلا من ناحية الوحي. لذلك نقول بأن قول الراوي فما عنف واحدا من الفريقين دلالة على أنه لا إنكار على المجتهد بحال من الأحوال، ولا تعنيف على المجتهد، بل هو مأجور مشكور في كل أحواله. لكن لا يدل هذا الحديث على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد كما جاءت المحكمات. والحق هنا أيضا كما قلنا مع من أخذ بالظاهر. ولذلك نحن نقول في القاعدة الأصولية المعنى الباطن، المعنى إذا رجع المعنى على الظاهر بالإيقاف بالبطلان لن نأخذ بالمعنى، كما قلنا في مسألة لعبة النرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد أو النرد شير، فكأنما وضع يده في دم خنزير. جمهور الفقهاء كما بينا قبل ذلك تفصيلا، تتذكروا صحيح مسلم ولا لا؟ تتذكر المهم تتذكر؟ لا بنت انت هي دي بس. طب جيب لي ثلاث اقوال للمالكية. خلاص، الغرض المقصود انهم بعضهم يرى بان رمي الظهر ليس حراما على الكراهة مطلقا، وبعضهم يعللها بالمقامرة بالمقامرة. والمقامرة قالوا الآن لو لعب بالنرد بغير مقامرة قالوا يجوز ليس فيه ثم شيء، قلنا هذا خطأ مبين، بل هي محرمة على الإطلاق، لأنني لو عللت بالعلة التي راجعت المعنى الذي يرجع على الظاهر بالبطلان أنا لم أعمل بقول الله تعالى وما أتاكم رسوله فاخذوه وما نهاكم عنه إيه، فانتهوا وأتاني بالظاهر، فالظاهر يقدم. لذلك أقول بأن الطائفة التي لم تصلي إلا في بني قريظة هذه الطائفة التي الحق كان معها، لأنها غلبت الظاهر على ذلك فعملت بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي يليه العلة المنصوص عليها لابد أن ننظر، هي علة واحدة علتين أم ماذا؟ فلابد أن نقول بذلك، لابد من قراءة المحتفة أيضا في هذا الباب، لأن العلة المنصوص عليها كالنص، فيبقى عندي تعارض نصين ولا يمكن أن يتعارض بحال من الأحوال، يبقى إذا المسألة فيها شيء من القراءة المحتفة التي يثبت ذلك، فهمت؟ لأن احنا لو قلنا العلة المنصوص عليها صار الأمر نص ولا يمكن أن يتعارض نصان بحال من الأحوال، يبقى الظاهر لا يمكن أن يخالف الإيش المعنى التعليل بحال من الأحوال. نعم تفضل. قال باب إجلاء اليهود من الحجاز. قال الإمام رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني من الأفراد كما قلنا قبل ذلك ثقة ثابت رواه له الجماعة. قال حدثنا ليث بن سعد مفخرة المصريين المحدث الفقيه الجواد الكريم، وكان من أكرم الناس مع مالك رحمه الله. سعيد بن أبي سعيد س... سعيد بن أبي سعيد المقبري، نعم سعيد بن أبي سعيد المقبري، يروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عن أبيه عن أبي هريرة. يعني إذا وجدنا الحديث عن أبي هريرة مباشرة صحة، وعن أبيه عن أبي هريرة مزيد في متصل الأسانيد. نعم. قال عن أبيه هو أبو سعيد المقبري، نعم، من الثقات عن أبي هريرة من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال بين نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهودا، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد أسلموا تسلموا، فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله وأني أريد أن أجيلكم من هذه الأرض، أجليكم وأني أريد أن أجلي وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله وحدثني محمد بن راب، نعم ثقة مر علينا كثيرا من الثقات، وشيخ الأصحاب الكتب الستة، وإسحاق بن منصور، نعم من الثقات أيضا من رجال الصحيح. قال ابن رافع حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف ثقة ثبت، عمي فتلقى في بآخره. قال أخبرنا ابن جريج، ابن جريج العزيز من ثقات مكة، من أهل مكة، من علماء مكة النبلاء، كان قد تمتع، كان يستبيح المتعة على قول ابن عباس، وتمتع بثمانين امرأة روى له الجماعة، وهو من خيار التابعين روى له الجماعة. عن نافع رضي الله عنه رضاه، طبقة واحدة الآن لكن في طبق الصغار والكبار، نافع أثبت الناس أو هو من أثبت الناس في ابن عمر رضي الله عنه. عن ابن عمر رضي الله عنه وهو من العبادلة الأربعة ومن السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم، حتى حاربت قريظة بعد ذلك فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم، بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة. قال باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب. قال الإمام رحمه الله وحدثني زهير بن حرب، أبو خيثم أكثر عنه من مسلم كما قلنا قبل ذلك. قال حدثنا الضحاك بن مخلد، الضحاك بن مخلد من الثقات الأثبات. قال عن ابن جريج قال قال وحدثني محمد بن رافع واللفظ له، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير محمد المسلم، وهو من كما قال الإمام الذهبي كان وعاء للعلم، روى له البخاري مقرونا وروى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. وهنا طبعا الفضيلة ابن جريج أيضا من أثبت الناس في, في, في, في أبو الزبير، وهنا صرح بالتحديث أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه أرضاه الفاروق وزير المسلم الثاني ومن عشر المبشرين بالجنة روى له الجماعة، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدعى إلا مسلما. قال باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحسن على حكم حاكم عدل أهل للحكم. قال الإمام رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، صاحب المصنف أكثر عنه من مسلم كما بينا، ومحمد بن المثنى، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وابن بشار، نعم كل هذه قرن الثلاثة بعضهم ببعض، وهم من الثقات الأثبات وهم شيوخ لأصحاب الكتب الست. قال وألفاظهم متقاربة. قال أبو بكر حدثنا غندر عن شعبة. غندر محمد بن جعفر من الثقات الأثبات، بل هو أصح الناس كتابا في شعبة. قال عن شعبة أمير المؤمنين في الحديث رواه له الجماعة. وقال الآخران حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، وهو من الثقات من خارج 70. قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار قوموا إلى سيدكم أو خيركم، ثم قال إن هؤلاء نزلوا على حكمك، قال تقتلوا مقاتلتهم، قال تقتلوا مقاتلتهم وتسبي ذريتهم، قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم الله، وربما قال قضيت بحكم الملك، ولم يذكر ابن المثنى وربما قال قضيت بحكم الملك. وذكر الإمام رحمه الله الإسناد وقال في حديثه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله، وقال مرة لقد حكمت بحكم الملك. قال الإمام رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. مر يا شيخ، مر أنا مر علينا كثيرا عن هذه الإسناد. قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يعوده من قريب، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق وضع السلاح فاغتسل، فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار، فقال وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه، أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة، فقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم فيهم إلى سعد، قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم. وفي رواية قال فأخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل. جزاكم الله خير. الباب الأول في إجلاء اليهود ومن الحجاز أو أهل الكتاب من الحجاز، هذا أمر واجب خروج أهل الكتاب من الحجاز، هذا أمر واجب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما كان قد عاهد أهل خيبر أو تعاقد مع أهل خيبر على أن يتعاهدوا الأرض وله الشطر ولهم الشطر، قال نبقيكم ما أبقاكم الله رفع. فجاء عمر بن الخطاب وهو يعلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت وصى بذلك، وصى على الصلاة وما ملكت الأيمان وإخراج أهل الكتاب من الحجاز. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن أهل الحجاز إذا وجد فيهم أهل الكتاب فيها ما فيها من الفساد المستشر، لذلك أمر بإجلائهم. فذهب عمر بن الخطاب إليهم فقالوا الآن ما نريد هذه المعاقدة، فقالوا قد تعاقد معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تخالفه؟ قال لا، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبقيكم ما أبقاكم الله، وقد أذن الله على يدي الآن إجلاءكم. وأجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذلك وترى الرافض أبناء عبد الله بن سبأ، الرافض أبناء اليهود، أبناء العموم لليهود، تراهم أبغض الناس إليهم، ومن عمر بن الخطاب الذي أجلاهم، قال إن الله الآن قال نبقيكم ما أبقاكم الله، وإن الله أذن أن أجليكم فأنا أجليكم الآن، فأجلاهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. لكن كانت الوصية من سلم هو إخراج اليهود من جزيرة العرب. الباب الأول هو إجلاء اليهود من الحجاز. قال النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم وقال يا معشر اليهود أسلموا تسلموا. وطبعا كما قلنا قبل سلم أسلم تسلم أو أسلموا تسلموا، لأن السلامة لا تكون إلا في الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على وحسابهم على الله. فهم إن لم يسلموا فلا بد من دفع الجزية أو أن يعني يكون القتال مع أهل الإسلام. لذلك قال أسلموا تسلموا، هذه أيضا فيها دلالة على أن الله اختار هذا الدين لأهل الإسلام لأن فيه السلامة وفيه الإيمان. قال أسلموا تسلموا ثم قالوا قد بلغت يا أبا القاسم، أنت ما عليك إلا البلاغ، إنما على رسولنا البلاغ المبين. انظر حتى يفقهون في هذا فقهاء في الشر وفي الشر وهم يردون أن السلام يقولون قد بلغت، أنت أديت ما عليك دعك بنا. قال قد بلغت، قال ذاك أردت. يعني إيه ذاك أردت؟ أن تقولوا هذا ولا ذاك أردت أن أكون قد بلغت؟ أنا بلغت لأن هذه الوظيفة، يا رسول بلغ ما أنزل عليك من ربك ولم تفعل فما بلغت رسالته. لكنه أعادها ثلاثا، وهذه أيضا مسألة فقهية أخرى وهو سنية التثليث. سنية الثلاثة، الثلاثة أولا ثلاثة لأنها ثلاثة لأنها وتر، ولأن الله تعالى قال لأن سلم قال عموما إن الله وتر يحب الوتر ماشي، وكان سلم إذا سلم سلم ثلاثة وإذا تكلم تكلم ثلاثة حتى إذا استغفر استغفر ثلاثة. لذلك جاءت الروايات مصرع جاءت الروايات صريحة في أن سلم كان يكبر ثلاثة بعد كل صلاة، وهو أصل تفسير قول ابن عباس كنا نعلم انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، فكان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا. ورد في ابن حبان وغيره أنه أن سلم كان يقول الله أكبر تكبيرا ثلاثا، فالثلاث كما قلنا سنة كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت عائشة لما سمعت أبا هريرة ويحدث الناس ويسرد ويقول يا صاحبة المنزل أو صاحبة البيت اشهدي على ذلك، قالت ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث كما كنت تحدث. إن كلام سلم كان إيش؟ كان ثلاثا ليفهم من أمامه. فهنا السنية أن سلم قال ذلك ثلاثا وهو يقول أسلموا تسلموا أسلموا تسلموا ثلاثا، حتى قالوا قد بلغت يا رسول الله، أو قالوا قد بلغت أبا القاسم. هذا من سوء الأدب أيضا، من سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المحسن منهم كان يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لكن رسول الأميين، كما قال ابن صياد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أني رسول الله؟ قال نعم أنت رسول الأميين. وجاء المغفل اللي أغفل منه وأجهل منه من بعث السؤال وقال نرى أن فلان الفلاني أعلم من أعلم الناس بالفقه والخلافة بتاع، يعني يقول بأنه من آمن بأي نبي ما دام موحدا وآمن بأي نبي فهو في الجنة. هذه ليست غفلة، هذه لهذا جهل مركب وهذا كفر مبين. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، وهل هناك أصرح من قول النبي الأمين؟ قال والذي نفسي بيدي ما سمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فهذه مسألة لابد الإنسان أن ينتبه إليها ليعلم من العالم بحق من الذي ليس بعالم. أشباه العلماء ضيعوا الأمة بأسرها، وأشباه والعوام هوام لا يفقهون شيئا. العوام مع التصفيق، إذا كلما على التصفيق كلما تراهم إيش كعسيب النحل يذهبون كالفراش الذي يذهب إلى النيران، العوام هوام لا يفقهون شيئا. فلابد لطلبة العلم حتى تبين للناس التفريق بين العالم وبين غير العالم. فلذلك قالوا بسوء الأدب قالوا يا أبا القاسم بلغت يا أبا القاسم، فقال ذلك أريد اعلموا انما الارض لله ورسوله. وطبعا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الارض لله ورسوله يعني لا يصح لاحد يتعدى حدودها مع الله تعالى ان يتملك ارضا ويكون فيها هو السيد. السياده لا تكون الا لمن تعبد لله جل وعلا وعبد العباده لله. لذلك قال الله تعالى ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفي الحديث وان كان فيه بعض الكلام لكن الشواهد صحيح تصححه، وان كان في خلاف هل الشواهد القرانيه تصحح الحديث النبوي ام لا، في خلاف بين العلماء. والحق أن هذه الآية شاهد الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، وهذا حديث حسنه الألباني وحسنه من المعاصرين النووي وابن حجر، لكن نتكلم عن المتقدمين أيضا قد ضعفوا هذا الحديث، لكن الحديث صحيح، الحديث معناه صحيح الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لذلك قال اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وهذه طبعا تبين لك أن الإنسان لما يكون في أرض ويجلى منها إن كان مسلما لا يجوز إجلاؤه منها، لا يجوز إجلاء منها بحال من الأحوال، ويكون الإجلاء هنا من الظلم بمكان، إلا إذا إذا إذا وجد ما يستدعي دينا أنه يجلى من أجلها في هذا الباب. فإجلاء من أرض لا يجوز، إنما الأرض لله ليست ملكا لأحد، إنما الأرض لله ورسوله. فلذلك قال وإني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه. وهذا أيضا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفي بالوعد وبالعهد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ ولم يسطو على أموالهم، حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له بع مالك الآن، تبع مالك. وكان منهم من يقول ضع وتعجل، هذا الذي احتج به ابن عباس رضي الله عنه أنهم لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا البيع، فكان كل واحد منهم له مال مثلا يقول له ائتني، والمال الذي كان له يكون منجما، فيقول له الأجل لم يحن الأجل إلى الآن، يقول إذا ائتني بالشطر، ائتني بالربع، يعني ضع وتعجل، أنا أتعجل لك بالعطاء، ضع عني بعض المال. وهذا كما قال ابن عباس، وكانوا يتعاملون في ذلك، وأن هذا قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ظنا منه اجتهادا، وإن كنا نقول بصحة معاملة ضع وتعجل. وأما الباب الذي يليه هو إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، في قوله السلام لأخرجان اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. أنت لابد أن ترى لهذا الباب فيها أمران. الأمر الأول أن السلام قال لأخرجان اليهود والنصارى، هذا من قوله السلام، وتمنى السلام أن يفعل ذلك. ثم أمر عند الممات بالوصايا أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. الخلاف عريض جدا بين العلماء، ما هي جزيرة العرب؟ خلاف عريض جدا صراحة، تطالع أقوالا، وأعدل الأقوال في ذلك هي الحجاز. أعدل الأقوال في جزيرة العرب هي الحجاز، مكة والمدينة فهي الحجاز، هذا هو الحق في هذا الباب. وبعضهم وسعها وقال بأنها يدخل فيها اليمن والعراق والخليج، يعني الخليج يدخل فيها كثير من جزيرة العرب، الله أعلم بالصواب في ذلك، لكن أنا أدين الله بأن جزيرة العرب هي الحجاز، المقصود بها الحجاز، وإن كان الأقوال فيها كثيرة في هذا الباب، لكن هو يجب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لضرورة، فالضرورة محكمة ومحتمة وتقدر بقدرها. ثم الباب الذي يليه وآخر الأبواب، بأن بني قريظة لما نقضت العهد، وبعدما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رد الله على الأحزاب بغيظهم لم ينالوا خيرا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلع اللأمة، فجاءه جبريل قال ما تفعل؟ قال إني ما خلعت لأمتي. قال إلى أين؟ قال إلى بني قريظة. والعجيب في أن هذه المسائل في بني قريظة لما نقضوا العهد النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حصارا شديدا، وعلموا أن الأمر محكم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. في الأحاديث أن سعد معاذ ضرب أو رمي بالنبل أو بالسهم على كحله ورفع يديه داعيا لله جل في علاه، هذه أيضا من كرامات سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، ومن مكانته عند الله جل في علاه، دعا اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين رسولك وبين أهل وبين قريش فابقيني لها. هذه عداوة، مش لست عداوة، بس هو فرح بنصرة من؟ بنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليقر الله عين النبي صلى الله عليه وسلم بانتصاره على من أخرجوه وعلى من قاتلوه وعلى من عاندوا دعوته. فقال اللهم إن كنت أبقيت حربا بين رسولك وبين أهل مكة أو بين قريش فابقيني له، وإن كنت أنهيت ووضعت الحرب بين رسولك وبين قريش ففجرها حتى يكون موتي منها، ففجرها حتى يكون موتي منها. فيها مسائل، المسألة الأولى استجابة الدعاء، أن الله تعالى قريب يجيب الدعاء، ما من أحد يرى في نفسه من تقصير أو من شيء ذلك فلا يدعو، لا، كما قال الحسن البصري لا يمنعن أحدا منكم دعاءه لله جل في علاه ما يعلم من نفسه، لا، الشيطان دعا وقد استجاب النبي واستجاب الله للشيطان. قال الله جل في علاه للمؤمنين وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحي أن يرفع العبد يديه فيردهما صفرا وفي رواية فيردهما خائبتين، ولذلك قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق الراحلة. فقام سعد فدعا الله جل في علاه فاستجاب الله له، وقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني ببني قريظة لنقض العهد. وطبعا تعلمون أنه لما نقضت بني قريظة العهد جاء النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأنصار وعقد معهم على أساس أن يرضي بني قريظة بإيش؟ بثلثي التمر ليردهم، لأنه ورد أنه رمي عن قوس واحدة، العرب بأسرها اجتمعت وقلب بني قريظة الناس جميعا على رسول الله، فأراد المصالحة لطمأنينة لأهل المدينة. فقال سعد بن معاذ يا رسول الله والله ما طمعوا منا في تمرة واحدة ونحن في الجاهلية، يفعلون ذلك ونحن على الإسلام وأعزنا الله بهذا الدين؟ لا والله يا رسول الله. فأعجب رسول الله ذلك، فأعجبه ذلك. ثم بعد ذلك جاء جبريل فأمره فذهبوا إلى بني قريظة، وهو اللي قبل، وهو لما دعا ربه وقال اللهم أقر عيني ببني قريظة، فأقر عينه، ولنعم ما أقر عينه به. فلما حاصره وسلم قالوا ننزل على حكم سعد، الرضاع بيننا وبينه، ننزل على حكم سعد. فجاء سعد كما في الروايات جاء على حمار، فيها أيضا مسألة وهي زهد الصحابة رضوان الله عليهم، أو قل فقر الصحابة، أي زهد، فقر الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا يعيشون باللأواء والشدة والمشقة والفقر. ولذلك كان أهل الصفة يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيراهم في فقر، فيقول لو علمتم ما لكم عند الله تعالى لدعوتم الله أن يزيدكم. فجاء على حمار، فلما جاء على حمار دل على زهد هذا، وهو سيد الأوس، سعد بن معاذ وهو سيد الأوس. فنظر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال قوموا للأنصار، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. عمر ما سكت، فقال له إنما السيد الله. يعني المسألة ليست نزاع في سيادة سعد بن معاذ، لكن هو يريد جناب التوحيد. هذا فضل عمر هنا الآن، يريد حفظ جناب التوحيد. لكن الحق أن جناب التوحيد محفوظ من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قوموا إلى سيدكم ليس فيها شيء. قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فلما ذهبوا إليه وأرادوا أن ينزلوه قال علماؤنا قوموا إلى سيدكم. بعضهم يقول ما قال قوموا لسيدكم، ما قال قوموا لسيدكم. الذين قالوا بأن القيام لأي أحد يسلم حرام، قالوا حرام ممنوع لا يجوز، واستدلوا، وطبعا استدلوا على ذلك بأثر ونظر. من الأثر قول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة عن ذلك، لما جلس كان مريضا وجاءوا قياما أمامه قال لا تفعلوا معي فعل إيش؟ الأعاجم، ونهاهم عن القيام حتى في الصلاة. قال فإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. وقالوا من النظر، هذا من الأثر، من النظر الحاضر يقدم على المبيح، وهذا حسم المادة. والصحيح الصحيح الراجع الذي يدين الله به ما قاله بعض العلماء أن المسألة ليست على الإطلاق جائزة وليست على الإطلاق ممنوعة. المسألة تكون ممنوعة إن علم من هؤلاء أو هؤلاء إرادة القيام تبجيلا وتعظيما، إن علم منه ذلك وأنه يبغض ألا يقام له، كالمدرس الذي يدخل الفصل وإذا لم يقم التلميذ ضربه ضربا مبرحا، فهذا أراد الناس أن يتمثل له الناس قياما. والحديث صريح، من أراد أن يتمثل، من أراد هو في الداخل يريد ذلك، من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما القيام لفضل الفاضل ولمعرفة فضله فهذا جائز بل هو مستحب، وهذا الرجع صحيح بعموم قول الله تعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه فقاموا. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة إذا دخلت عليه قام لها فقبلها بين عينيها وأجلسها مكانه، وكانت إذا دخل عليها قامت له وأسرعت وقبلت بين عينيه وأجلسته مكانها. فالغرض المقصود القيام، ورد هنا القيام. قام طلحة إلى كعب بن مالك لما جاء متهللا فرحا بنزول التوبة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أدلة كثيرة تثبت القيام. ومن النظر أيضا، هذا من باب معرفة الفضل لأهل الفضل، هذا من باب معرفة الفضل لأهل الفضل، أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وهذا تأليف بين القلوب والمحبة، هو مقصد من مقاصد الشريعة. وأما النهي نحن نقول به لكن في دائرته، في دائرته، لأن سلم قال لا تفعلوا معي فعل إيش؟ الأعاجم. فعل الأعاجم أن يكون جالسا والناس قياما يكلمونه وينظر إليهم وينظرون أيها جالس وهم قيام، هذا فعل الأعاجم. تكبر الفرس كانوا يفعلون ذلك، هذا فعل الأعاجم. أما إذا قادم عليك فقمت وسلمت عليه وجلست وجلس ليس فيها ثم شيء، هذا من باب هذا مستحب، من باب أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وأيضا فيها تحقيق لمقاصد الشريعة ألا وهي التواد والتآلف والتحاب. فلما جاء قال مثلا قوموا إلى سيدكم، فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك. فوقف سعد متأدبا مع نسلم، انظر إلى الأدب الراقي، فنظر إلى نسلم ولم يجعل عينه على نسلم. أولا نظر إلى بني قريظة فقال لهم أترضون بحكمي، أتنزلون على حكمي؟ قال اللهم نعم، نحن أخوالك وأنت معنا الرضاع. فنظر إلى جانب نسلم ولم ينظر إلى النبي استحياء، لأنه لا حكم في هذا الموقف إلا من؟ إلا نسلم. وكيف يتقدم؟ لكن الله تعالى قدمه بالدعاء وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقر أو ينكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم، فسمع سعد بن معاذ هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم نعم، فقال أحكم فيهم أن تقتل المقاتلتين وأيضا وأن تسبى ذراريهم والنساء ويؤخذ الأموال. وكعب القرظي كان يقول فكانوا يكشفون عن العانة فمن أنبت قتلوه ومن لم ينبت لم يقتلوه. قال وكنت في من لم ينبت حتى حفظه الله جل وعلا بالإسلام ودخل الإسلام وحسن إسلامه. لكن لما قال سعد معاذ ذلك أقر عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات، أو قال من فوق سبع أرقعة، وهذا ليس في الصحيح، هذه الرواية من فوق سبع سماوات ليست في الصحيح، ولكن فيها إثبات علو الله جل في علاه، وفيها أيضا توفيق الله لسعد معاذ أن وافق ربه جل في علاه في الحكم عليهم بقتل المقاتلة، فقتلوا المقاتلة وسبى الذراري، ووافق سعد بن معاذ ربه جل في علاه وشفى صدره وقد استجاب له الدعاء. الفوائد المستنبطة. كبر اليهود، كبر اليهود، يا ريت قد بلغت بس يا أبا القاسم. كبر اليهود أيضا كفرهم، قد بلغت، هم يعلمون أن وظيفة الأنبياء إيه؟ البلاغ، فيعلمون أنه نبي لكن هم يقولون هو رسول للأميين. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فضيلة أرض الإسلام، أرض الإسلام إيش بقى الفضيلة؟ وجوب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، هذا لخطرهم العظيم. فضل سعد بن معاذ، إنزال الناس منازلهم، من التوفيق موافقة العبد لربه جل في علاه كما وافق عمر ربه في أكثر من موضع. شرف العلم.